بداية الأمر أيها الأحبة، صحح أخطاءك في العبادات، وخير ما نبدأ به أيها الأحبة أسماء الله الحسنى. لن نشرح العقيدة إنما نصحح ما بها من خطأ يعتقده الناس. فإذا انتهينا وأعطانا الله عمرا والتقينا، نبدأ في الجديد، ولا بد لنا الآن من أن نستحضر النية، والنية مطية، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. صحح عقيدتك. أسماء الله الحسنى، هناك أسماء ليست من أسماء الله متداولة بين الناس على أنها من أسماء الله. نعلم أحبابي أن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، لا يجب على مسلم أبدا أو أي إنسان أن يسمي الله إلا باسم سمى الله به نفسه. ما ينفعش تخترع لله أسماء، زي واحد يطلع يقول لك يا مسهل، إيه ده؟ من الأخطاء. تعالوا بنا الآن نرى، ولن نطيل في الاستطراد، إنما ما يحتاج إلى استطراد وشرح نتوقف عنده. وأعلم يقينا أنك ممن يوحدون الله، فستسلم بما أمر الله، وأعلم أنك تحب رسول الله، فلا بد لنا أيضا أن نقول لما نسمعه عن الحبيب الرسول سمعنا وأطعنا. الفرد، قال الشيخ أبو بكر الجزائري: تسمية الله باسم الفرد لا أصل لها. قد تتعجب من الأسماء التي سنذكرها لأنها مذكورة في حديث، وهذا الحديث ضعيف، أنها من أسماء الله تبارك وتعالى. الشيخ أبو بكر الجزائري، الشيخ أبو بكر أبو زيد عليه رحمة الله، قال إن اسم الفرد، تسمية الله باسم الفرد لا أصل لها، والله أعلم. ضعف الإمام الألباني هذا الاسم في صحيح الجامع. أما حديث أشهد أنك فرد صمد، معروف إنه حديث ضعيف. خلي بالك من الكلام وصلى على النبي محمد. ملحوظة مهمة: لا يجوز بعد هذا تسمية الله بالفرد لضعف الأحاديث التي ذكرت في هذه المسألة، ما ينفعش. اسم الساتر، الساتر من الأخطاء، إن الناس تيجي تدخل في مكان ويقول لك إيه يا رب، يا إيه يا رب يا ساتر، وهذا قول خطأ. ليه خطأ؟ لفظ الساتر ليس من أسماء الله ولا من صفاته، ليس من أسماء الله ولا من صفاته، فما يجوزش إنك تقول يا رب يا ساتر. والساتر أيها الأحبة هو الحاجز الذي يحجز ما وراءه. وأيضا ورد في الصحيح أن الله جل وعلا حيي ستير، كما أخبر النبي محمد إن الله حيي ستير يحب الحياء وإيه والسترا، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ الألباني طبعا قال الكلام ده: لا يجوز تسمية الله باسم الساتر، فهذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. ومن هنا أيها الأحبة نعلم أن من سمى نفسه أو سماه أبوه عبد الستار، لو عرف يغير الاسم يغير، ما عرفش ينادى باسم آخر، عبد الستير مثلا، أو ينادوه بأي لقب. مش معنى كده أن عبد الستار النهاردة هو في المسجد يقول الله يخرب بيتك يا أبو، لا، ارحم والدك، كلنا لم يكن على الكتاب والسنة يعلم شيئا، كنا نخرج من قلب البيوت نلاقي الناس عمالة تتمايل في قلب المساجد وظننا أن هذا هو العلم. فأنت الآن تدعو له بالعفو والمغفرة ومن الله عليك بالعلوم وفتح لك أبوابها، فاحمد الله، ولعل من طيب قلب والدك وإخلاصه ونيته رزقك الله علما تستغفر بعدها وتعدل من الأخطاء ما تركه الوالد بغير قصد. اللهم ارحم موتانا. أيها الأحبة، أيضا المنتقم من الأسماء التي قال ابن تيمية عن اسم المنتقم أنه ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما جاء في القرآن مقيدا، ومن عادى فينتقم الله من مقيدا، والله عزيز ذو انتقام. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال لك ابن تيمية أن هذا الاسم ليس من أسماء الله الحسنى، إنما جاء في القرآن مقيدا. هتقول يا مولانا ده مذكور في الأحاديث الموجودة أسماء الله 99 اسم، هنتكلم في هذه المسألة، بس ما تنساش أنك دايما وانت جالس توحد الله أو تصلي على النبي محمد، وهذا يجوز القول به طالما أن مش في المنبر، يعني يجوز أن أتذكرك بالصلاة على النبي محمد. من ضمن الأسماء التي هي متداولة بين الناس، وخلي بالك المسألة دي والموضوع ده والدرس ده والدروس اللي احنا موجودين فيها دي دروس مهمة يجب أن تنشر، ابنك يطلع فاهم عشان ما يجيش يدي عليك زي ابن عبد الستار. فاسمع رحمن الله وإياك. العال، يقول لك عبد العال، أظن اسم عبد العال مشهور خالص يعني، ها؟ عبد العال. العال ليس من أسماء الله. سبح اسم ربك الإيه؟ الأعلى، يبقى عبد الأعلى ممكن. طيب المتعال اسم من أسماء الله، فإذا عبد العال لا يجوز، ومن هنا نعلم أن تسمية الإنسان بعبد العال لا تجوز. بس ده جد عبد العال يا مولانا، والحجة هتزعل، ربنا يبارك فيك وفي الحجة، ما تحملش الحجة أكثر من طاقتها، وولدك نفسه لو علم بعد موته ما أراد ذلك ولا رضي. فعبد العال لا يجوز التسمية به. العاطي، زي ما تسمي الواحد مثلا عبد العاطي، هذا ما لا يجوز أيضا. والصواب عبد الإيه؟ إيه؟ المعطي، عبد المعطي. يبقى لا يجوز أن نقول عبد العاطي، إنما نقول عبد المعطي. ده الكلام ده طبعا في مجموع المناهي اللفظية وأورده أهل العلم. طيب من ضمن الأسماء اللي بيسمى بها الناس وهي غير موجودة من أسماء الله جل وعلا الموجود. يقول لك عبد الموجود، عبد الموجود ليس اسما من أسماء الله تعالى، وأيضا التسمية به ليست صحيحة. الحنان، مع أننا نقرأ في أحاديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان، وهذا حديث ضعيف في مسند الإمام أحمد. إذن هذه من الأسماء أيضا التي لا يجب أن نسمى بها. من ضمن الأسماء الفضيل، بعض الناس يسمون أبناءهم عبد الفضيل، وهذا أيضا من الأخطاء، ومن استطاع التغيير فليغير. أسماء من الجائز جدا أن يظن الناس أنها من أسماء الله لكنها ليست موجودة، وأنا أتكلم في المشهور فقط، أما غير المشهور فهو كثير. يعني يقول لك عبد المهدي، عبد الونيس، عبد النعيم، عبد الراضي، عبد المقصود، كل هذه، عبد الناصر، عبد المعبود، كل هذه من الأسماء الخطأ. عبد الله بالألف واللام واللام ألف لا تجوز. وبعض الناس يتلفظون بألفاظ عجيبة، يقول لك إيه حوش يا حواش، ما سمعتش قبل كده؟ ها؟ لسه قايلها قريب ولا حاجة؟ طيب سمعناها كلنا بنسمع حوش يا حواش، هل هذه من أسماء الله أو صفاتها يا مولانا؟ لا، عبد الله عبد النبي طبعا لا من أسماء برضو الحرام، يعني اسم حد عندك عبد النبي؟ أخوك اسمه عبد النبي؟ الله يرحمه والدك بقى، ما احنا قلنا هو الله يرحمه، بس ما تزعلش من والدك، هو لم يكن يدري. فإن استطعنا أن نغيرها، كان في حبيب لي صعيدي اللي هو كان سبب في نشر الأشرطة والحاجات الخاصة بنا، كان له أخ اسمه عبد النبي، الصبح بقى قايم يعيط وأنا مش هسمي نفسي عبد النبي ده، واللي ينادي عليه عبد النبي كان يعمل له مشاكل، فسمى نفسه بقى عبد الرحمن، وكل ما يغلطه يزعل وحاول يروح يغيرها ويدفع فلوس ما استطعش. وبفضل الله هذا الشاب مات على حسن خاتمة بسبب حبه لاسم الله الصحيح، مات على حسن خاتمة شاب صغير، وترك أبنائه والله جل وعلا أكرمه في أبنائه. فكن على التوحيد الخالص تكرم. الشيخ اليوم هو بيقرأ آيات تخلع القلوب، يعني ربنا تبارك وتعالى يغفر لنا كل الذنوب والخطايا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللهم اغفر لنا جميعا يا رب. حش حواش، طبعا مش أنا اللي بقول، عشان بعض الناس يروحوا مقطعينها زي ما قطعوا للشيخ مسعد أنور كلمتين وهو بينقلهم عن أحد الفساق الفجار، يقول لك وتبقى جالس على شاطئ البحر وتتأمل في جمال مخلوق الله وتبص للبنت كده وتقول اللهم صل على النبي. طبعا قطعوها كده، ما قالوش ان فلان اللي بيقول وخلوا الشيخ مسعد هو اللي بيقول، تدليس كذب افتراء بقى يا رجل يا طيب. بقى الشيخ مسعد ده اصلا يتكلم في الحته دي، يعني الشكل الجميل ده والسمت الطيب ده يتكلم في هذه المساله؟ مستحيل يعني، ده اتصل بي احد محبي الشيخ مسعد من فرنسا ومحب لنا من فرنسا ويقول لي يا شيخ يعني ليه يطلع من الشيخ مسعد كده؟ قلت له الشيخ مسعد ايه يا عم؟ يعني الشيخ مسعد يقول الكلام الحلو ده؟ ما ينفعش اصلا الكلام ده يطلع من الشيخ مسعد اصلا. ها؟ الشيخ مسعد ما شاء الله كده بس كلامه حلو برضه يعني، اللهم صل على النبي محمد. فحوش يا حواش ليس كلمة حواش من أسماء الله الحسنى ولا من صفاته. والصحيح أن تقول يا حفيظ احفظني مثلا، أو يا مغيث أغثني. كلمة يا خفي الألطاف هذه ليست من أسماء الله، خلاص يا غالي. طبعا هو في ملخص لأسماء ليست من أسماء الله الحسنى، بس أنا مش عايز أقولها حتى لا تحدث بين الناس مشكلة. وهناك لطيفة جميلة، أسماء يعتقد الناس أنها لا تجوز التسمية بها وهي جائزة، مع إن الاسم مش من أسماء الله، خلي بالك، مع إن أهل العلم يعلمون تماما أن هذا الاسم في كلام عند أهل العلم مش متفق على المسألة أصلا. يبقى هناك أسماء يعتقد البعض أنها لا يجوز التسمية بها وهي جائزة، زي إيه؟ عبد المطلب، إيه مولانا ده مش من أسماء الله الحسنى، ما الجائزة إزاي؟ اسمع يا غالي بعد ما تصلي على النبي محمد. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله التسمي به جائز بصفة استثنائية. ليه يعني بقى بصفة استثنائية؟ لأن سيدنا النبي محمد، ها لا لا صلى على النبي محمد، سيدنا النبي محمد في غزوة أحد كان بيقول إيه؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدي المطلب. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها وعرف نفسه بها أجازها أهل العلم استنادا لما قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. إزاي نرضاها على الله يا عم؟ أنت هتقول أسماء الله الحسنى يبقى في مكان وقور، في مكان طيب، إنما بعد ما تقول هذه الأشياء تطلع الراقصة، سواء تطلع بقى واحد ولا اتنين ولا ثلاثة وتر ويرقصون ويقول لك على السنة، زي ما قالها أحد الناس، أنا في النص كده، أحد الناس من المشايخ، بس مش مشايخ يعني، ربنا يهدي يا رب، افتتاح حفلات الأفراح بالأسماء لله الحسنى ثم مخالطة ذلك بإيه؟ بالمعازف وغيرها. الاستشفاء بأسماء معينة من أسماء الله، زي إيه مثلا؟ بعض الناس يقول لك في أمراض العين اسم معين، وأمراض الأذن اسم معين، وأمراض العظام، وده بقى من الدجل والخرافات عند من يدعون العلاج بالقرآن، يجي على ودنه كده بيقول إيه؟ يا سميع يا بصير، إيه يا ابن في مالك؟ أصل يعني يا سميع يبقى هيش في السامع، يا بصير والله إيه؟ طبعا الكلام ده لا يجوز. الاستشفاء بأسماء بعينها في مواضع، أمراض العظام ينقوا اسم، أمراض العين ينقوا اسم، أمراض الأذن ينقوا اسم، لما تلاقيه بيعمل كده يعرف أنه مبتدع، حتى لو طلع في قناة الفتح يبقى مبتدع برضه. فاوعى تفكر أن المسألة سهلة. الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله، لا يجوز التعرض لأسماء الله بمثل هذا الأمر. ربنا أمرنا أن ندعو بدعاء كتاب الله وسنة رسول الله سيد الأنبياء وما كان عليه الصحابة الكرام والسلف العظام وتابعيهم بإحسان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمثال المحترمين من علمائنا ودعاتنا. لكن إن إحنا نخترع في الأسماء لا يجوز. ومن الباطل أن نستخدم مثل هذه الأمور بلا حجة ولا برهان، ومن ضمن الأشياء الخطيرة وتكلمنا فيها في أيام القرآن الكريم، ما كنا بنتكلم عن هجر القرآن، تعليق أسماء الله في البيوت والسيارات من الأخطاء. تعليق أسماء الله، أنا مش بتكلم بالمطلق، إحنا نشرح تحتها بقى، يعني لما نقول الأول العنوان هنبدأ نشرح تعليق أسماء الله في البيوت والسيارات، إيه المجاز فيه وإيه غير المجاز. من الأخطاء تعليق أسماء الله الحسنى في السيارات والبيوت لغرض الحفظ والوقاية من العين والحسد. أنا رحت معلق مثلا إيه، قل أعوذ برب الفلق في العربية، ليه؟ تحفظني، احفظ نفسك أنت وقولها بعد العصر وبعد الصبح بعد الفجر، تصلي صلاة العصر اقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين. أما لنا يعني بص بقى عشان تبقى العملية مستمرة على طول والشحن شغال، أنا هعلق سورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كده هو ورا بعض في السيارة، وتروح تطلعها من تحت المتر، يقول تمن لي ليه يا عم؟ إيه يقول لك ده ضربته عين. طب والحاجات المعلقة دي؟ لأنك ابتدعت، إذا علقتها بنية أن تذكر الله ما تذكر الله جاز ذلك. أنا معلقها يا مولانا عشان أتذكرها بس، عشان أقرأها، والله قصدك ذلك حلو. ابني وهو داخل البيت بينسى يقول دعاء النبي محمد، الابن بس هو نفسه أصلا ما بذكرش، بس المشكلة يعني هنفترض أنه هو إيه موافقين، فأنا بكتب بقى بسم الله خرجنا، خلاص أهو بسم الله اللي كان أبويا الحاج عاوز يرفع إيدي عليه، بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى ربنا توكلنا. من علقهاش يا مولانا؟ لا علقها. مقصودك فيها ايه؟ ان انت تعدي برجلك اليمين كده وهي مكتوبه وخلاص، مكتوبه وخلاص، نقول لك لا، اذا كان هذا مقصدك نزل الايات الحديث ده. انما اذا كان مقصدك ان تذكر نفسك والاحبه بدخول المنزل بسنه حبيبنا النبي جاز ذلك. انك تذكر اولادك بسوره الاخلاص وسوره الفلق وسوره الناس جاز ذلك. انما ان تعلقها بنيه ان تحفظ البيت من العين والحسد مكتوبه فقط، هذا عند اهل العلم، هذا عند اهل العلم فيه مقال، وقالوا لا يجوز هذا الامر. يبقى تعليق اسماء الله في البيوت والسيارات بنيه الحفاظ من العين والحسد لا يجوز، وهذا عمل لا يشرع، اذ ليس فيه من ادله الكتاب والسنه ما يدل على مشروعيته. طيب، التسميه بالاسم اللي قال عليه حبيب قلبي اللي خد الكتاب وسكت، مش هتسكت برضه؟ طب ماشي، صلى على حبيبك النبي. هو كان استعجلنا شويه بس هو جه. اسم عبد النبي وعبد الرسول. قال ابن حزم عليه رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، فلا تحل التسميه بعبد علي او عبد الحسين او عبد الكعبه وما شابه ذلك. وايضا هذا ما يسمى به كثير من الناس عبد النبي وعبد الرسول، فهذا حرام، لانه ليس هناك عبدا للنبي ولا للرسول، وانما كلنا عباد لمن؟ لله. فالصواب عبد رب النبي او عبد رب الرسول. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. قال: لا، انت عبد الله. ده هذا في صحيح الأدب المفرد حديث النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، شكلنا أطلنا النهاردة صح؟ طيب، هناخد حاجة بسيطة وبعدين بعد كده نختم ونكمل صحح أخطائك في العقيدة. سب الدين من البلايا الجسام التي ابتلي بها كثير من أهل الإسلام، إذ كيف يجرؤ مسلم على سب دينه؟ والله ما رأيت يوما شارون سب دينه، والله ما شفتوش يوم سب دينه. شارون ما سبش الدين، حتى بوش لا يسب دينه. المسلم، المسلم خير أمة أخرجت للناس، ترى هذه منتشرة في البيوت، بل عند المثقفين. مثقفين، مدير مصنع دخلت عليه مره لقيته بيسب الدين. قلت له: ازاي يا عم الحاج؟ قال لي: يا شيخ زهقوني في حياتي. قلت له: يعني ينفع تسب فلان؟ وكان ايامها فلان رئيس الجمهوريه. قال لي: لا طبعا ما اقدرش. قلت له: يعني دين الله؟ طب العمل في ايه يا مولانا؟ ده انت هتخرج من المله يا حبيب قلبي، مساله مش سهله. إذا كان سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب المصحف أو سب الصلاة من الكفر الصراح، فماذا يقال في من سب الدين كله؟ يعني اللي يسب النبي محمد أو يسب المصحف أو يسب الصلاة أو يلعن سنة النبي محمد، يلعن كذا لحيتك مثلا، هذا أصلا من الكفر الصراح، فما ظنك بسب الدين بمجمله؟ ومن رب الدين؟ من سب الدين فقد سب. خطيرة والله، ما هي سهلة، لازم يعني بأدب تحذر وتنذر. قل يا أخي، يمكن ما هو خلي بالك أن في ناس مش فاهمة على فكرة، في شباب اتعودوها كده وخلاص، وهذا منهي عنه. فلينتهي كل من سب دين الله، لأن الله جل وعلا ينتقم لمن سب دينه وإن كانوا بالملايين، ينتقم، يخلي المعيشة ضنك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن سب أي شيء من الجمادات أو الحيوانات أو إنسان، فكيف بسب دين الله؟ النبي محمد ما أرادش ونهى عن سب حتى الحيوان. أغلى ما يملك الإنسان هو الدين، فكيف يسب ويهان؟ فالذي يسب المسلم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم كالمشرف على الهلكة. صحيح الترغيب. وهناك أيضا أيها الأحبة: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فكيف بمن سب الدين؟ يرجع يشتكي الحياة، يشتكي الحياة. الله، الحياة ضنك يا عم، والغلو والبتاع، أنت صابح الصبح أصلا سبب لك كم دين؟ وسبحان الله تتجرأ ولا تصلي لله، وحتى ما بتصليش على النبي محمد، جاي تقول لي الحياة صعبة؟ ما تشتغل مع الله وشوف هتبقى شكلها ايه، شوف شكلها ايه، هتلاقي الحياة طيبة. فلا نحيينه حياة طيبة. يبقى قبل ما تشوف المصائب اللي حواليك ننظر هل نحن سبب في هذه المصائب أم لا. دي مسألة لابد أن نفكر فيها. أيها الأحبة الكرام، لقد حرم الإسلام أيضا سب الديك. ده الكلام ده أيها الأحبة في صحيح الحديث التي وردت في سنن أبي داود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. بعض الناس بقى عشان يعدي من سب الدين يقول لك إيه؟ ديك أبوك مثلا يعني. ودي من برضو خلي بالك من الخطورة حتى التعريض فيها. يعني كان في شيخ ربنا يهديه، كان قاعد بقى أيام ما كانت الدنيا فيها ساعة شوية كده، وقاعد على التلفزيون، فقعد مع الناس على قناة من القنوات اللي هي أي كلام دي، فعمالين يتكلموا في المسألة وإيه يعني الحجاب ده وإيه يعني البتاعة دي. فالشيخ بقى إيه حب يدوم حتة تعريضية كده، فبيقول له: إيه أنت يعني، أنا عايز أفهم بس، أنت بتعترض على الأشياء اللي جاية في الدين ليه؟ دينك ودين أبوك ودين أمك. فقال له: اه الشيخ بيسب. قال له: لا، ده انا بقول ده هذا دينك ودين ابيك ودين امك، وانا سبيتك اصلا؟ ما هو صحيح وما سبش دينك ودين ابوك ودين امك، ازاي تعترض عليه؟ قال لهم كده في الاخر، قال له: دينك ودين ابوك ودين امك، ازاي تعترض عليهم؟ فالتانيين بقى امسك، فاول قال لهم: ازاي تعترض عليهم؟ قال له: يعني ايه؟ قال له: يعني ده ديننا كلنا. ها؟ ايوه، بس ما مش دي زي بتاعه الديك. يقول لك: ايه اللي عندك يا راجل، كيف هذا؟ قال الحبيب النبي: لا تسب الديك فانه يوقظ للصلاه. اسمعوا شو عمال ياذن، بتشوفوا بالفاجر، لانه يرى الملائكه الديك. سبحان الله، يعني كنت تسمع أصوات الديوك دي زمان ما شاء الله، تبص تلاقي لسه تلاقي كده قبل الفجر بساعة كده تقريبا يبدأوا يشتغلوا، وقرب الفجر كده تلاقي ما شاء الله. النهاردة مش عارف هم بتفرجوا على التلفزيون بالليل ولا ايه، حاجة غريبة. بس لا، بس برضو بيأذنوا، يعني بيأذنوا، يمكن من أفعال الناس الملائكة ما عادش بتعدي، ما عادش بيأذنوا. ما أنا مش عايز أتهم الديك. ما عادش في ديوك يعني، غاتب حتى يعني، حتى الفراخ في العش هي اللي تعالت. لا اله الا الله، اللهم صل على النبي محمد. الراجل بيقول بحسره: ما عادش في ديوك يا مولانا. الله يا عم، انا عندنا عشه والله في السطوح لحد النهارده عندي انا شخصيا، وبسمع ما شاء الله الديك بيجيبه من الدور الثالث، صوت ما شاء الله. لا قبل الفجر، لا محترم عندنا الحمد لله، كل الديوك محترمه، احنا اللي غلطانين اصلا، اكيد احنا بنعمل حاجه الملائكه ما بتمرش، فالديك ما عادش بيشوفه. انما هو الله يعني اخبرنا من خلال احاديث النبي ان الديك اذا صح فانه يرى الملائكه، زي الحمار اذا راى الشيطان بيعمل ايه؟ ايوه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اجمع المسلمون ان من سب الله، خلي بالك، ورسوله أو دينه فهو كافر جادا أو لاعبا. بيقول نكتة ولا بيقول عادي. أما من فعل ذلك غاضبا وهو لم يملك نفسه ولا يدري ما يقول فإنه لا يكفر، لأنه لا اعتياد عنده بقول هذه المسألة، بل هو في حكم المجنون الذي لا يدري ما يقول. إذا كان فعلا واحد من مش عارف ايه وراح جاي سبب، وبعدين تقول له سبب، والله ما اعرف انا قلت يا عم الشيخ اعمل ايه، الراجل ده والست دي اصلا، وتلاقي عقله رايح. فهذا بنقول عليه في وقت قد خرج من مسألة العقل وإدراك الحكمة. ولكن ينبغي عليه إذا أفاق وذهب عنه الغضب أن يراجع نفسه ويستغفر الله ويطهر لسانه من هذه الأشياء. أحبابنا أحباب النبي محمد، أذكر أشياء كثيرة يعني سريعة حتى لا نترك هذا الباب. سب الصحابة لا يجوز، لا تسبوا أحدا من أصحابي، ده كلام سيدنا النبي محمد. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. من سب أصحابي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وسيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام نهانا عن سب الأموات، نهانا عن سب الأموات، قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا إليه أو قدموا إليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، ما تسبش والد فلان وهو ميت فتأذي الحي. نهى رسول الله عن سب الأموات، كل دي أحاديث صحيحة. إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. مات يروح يا راجل دكت صفته ونعته والله العظيم مش هيورد على جنة، من قال؟ تمالك أنت لا تتألى على الله. مات أفضى إلى ما أفضى إليه، أمره إلى الله، مناش دعوة باللي بيموت، اللي يموت بقى خلاص، ما تحكمش فوق حكم ربنا ولا قبل حكم ربنا. لأن في أحاديث خطيرة، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان غفرت له. وشوف بقى أنت هتروح فين، لأن في واحد من الناس طلب من موسى عليه السلام ألا يحشره مع شاب عاص فاسق لم يفعل شيئا من الحسنات في حياته بل كل أفعاله من السيئات. فأول ما شافه كده ودع عبد زاهد قال يا موسى ادعو الله ألا يجمعني معه في مكان واحد، وما يجمعنيش معه أبدا في مكان واحد. الله، ليه؟ من ذا الذي يتألى على الله؟ أوحى الله جل وعلا في معنى ما جاء إلى موسى عليه السلام غفرت لهذا الشاب وهو من أهل الجنة، وإذا طلب ما يتجمعش معاه يبقى الجنة مش هيتجمعوا مع بعض فيه، واستجبت للرجل اللي هو التنين. سبحان الله، فدي مسألة خطيرة. أوعى تسب الأموات، مناش دعوة بيهم. لا تذكروا موتكم إلا بخير، إلا بخير. يعني إذا شفتوا مثلا طول النهار والليل قاعد على الشيشة في القهوة وعمال يكركر، مش ساعة ما يموت تقول الحمد لله يا راجل ده كان مشغلنا شكمان هنا، ده ده ده ده موتنا. إنما يا راجل يا طيب اذكر المحاسن التي فيه، حتى ما تذكرش الجزء خالص. قل سبحان الله، ساعة ما كان الراجل يأذن سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر فوق كل كبير، يروح شاد التاني، ما تجيبش الشدة دي بقى، خليك في الله أكبر دي. والله كان بيذكر الله. قال النبي لا تذكروا موتاكم إلا بخير. ومن ضمن الأشياء التي نهى عنها رسول الله سب الريح، لا يجوز. الريح من الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها. الريح من الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. كلام النبي محمد. طيب، سب الذين يعبدون غير الله. تيجي تسبوا ليه مثلا؟ ايه بوزة؟ الله خرب بيت بوزة. في ناس كده أول ما يعدوا على الحاجة مثلا هو ما يقدرش يسبوه هناك، يعني الله يخرب بيت بوز. مثلا واحد بيعبد بوزة وقابلته في الإمارات مثلا يلعن دين بوزة. أنت بتسب بحق، لكن هو هيروح سبب مين؟ الله. فيعني الله جل وعلا قالها في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله إيه؟ عدوا بغير علم. ما تجيش بقى على الصنم بتاع أبو جهل يلعن هب ويلعن مش عارف إساف وأنا إيه، بتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ لا تسب من يعبدون غير الله فيسبون الله. أنت بتسب الباطل بتاعهم هم يسبوا الحق، لا يجوز. شفت الأدب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، سب القضاء والقدر لا يجوز، كمن يقول قدر أحمق الخطى، لا يجوز قول هذا، لأن أنت بتسب القدر أو القضاء والقدر، وربنا قال إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. ولا تسب الدهر. يعني بعض الناس يقول لك بقى لعبة الأقدار، قدر أحمق الخطى، قدرك أسود، قدر أعمى، القدر لعب لعبته، لا يجوز مثل هذه الأقوال، لا تجوز. إنما نقول قدر الله ما شاء وما شاء فعل. اعلم حبيبي أن تلك من الأشياء التي يقع فيها الناس، وهذه مسألة خطيرة. سب الزمان لا يجوز، كمن يقول يوم نحس، ساعة نحس، زمن أسود، زمن لا يرحم، فلان جار عليه الزمان، زمن غدار، انت والزمن علي، كل الكلام ده لا يجوز. قال رسول الله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ومن سب هذه الأشياء فقد سب الله، لأنه سبحانه هو المدبر لكل شيء، لكل شيء، للسنة والشهر واليوم والكل والليل والنهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. يبقى ما نقولش الكلام ده وإحنا مش واخدين بالنا، ونفضل نعيط على قدر أحمق الخطى وإحنا بنقول والله أغنية عاطفية، لا، هي فيها سب لله، وأسأل الله جل وعلا أن يرحم الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدنيا فإن فيها تصلون وفيها تصومون وفيها تعملون. هنا نتوقف، لكن الكلام له بقية أيها الأحبة. فهناك أشياء في العقيدة خطيرة لابد من التوقف عندها، وأما الأسئلة هنحاول بقدر الإمكان بعد كده نوزع ورقة، لأن السؤال بهذه الطريقة. لكن اتفضل، أنا عايز أسأل لو. طب اتفضل اتفضل. لا لا لا اتفضل. اللي أنا قاعد عليه ده أكمل شر من جوه، بس كده غلط على فكرة، كده غلط. إيه الكتاب اسمه كده غلط، حضرتك هتاخده إن شاء الله. سلم عليه الأول. والله بتاخد، والله ملحوظة حلوة برضو، يعني هنبقى نتكلم فيها ماشي، بس هعدها لهم النهاردة عشان هم لسه جايبين لي عشاء. إيه عاوز كتاب من ده؟ طب تعالى لي، هو آخر كتاب وأنا هزود المرة الجاية، هزود المرة الجاية، بس أنا هسأل أسئلة بقى. تفضل. صلينا على النبي محمد. طيب حاضر. جميل، هذا جميل. إذا ذكر الأمر كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قصد أن يلعن في الدنيا ما هو مقصود باللعن. ماشي أهلوي؟ تعال. المعاكسات آلام وحسرات، خلي بالك ده مهم جدا عشان تشوف عملت لي قلق النهار. كل واحد رزقه، اللهم صل على النبي، كل واحد رزقه صحيح. تفضل. انت حضرتك قلت في الدرس اللي هو بتاع الدرس، انت لو واحد مثلا مسير الدين ما تقفلهوش ولا تشتغل. نعم، بص يا شيخ، مسألة سب الدين هذه ومعالجة هذه المسألة لابد أن نعلم يقينا في البداية أن هناك من يسبون ولا يعرفون عقوبة هذه المسألة لوجود هذا اللغط الكثير جدا وتجر كثير من الناس على دين الله. فوجب عليك في البداية أن تنصح، فإن لم يكن عندك، ما تزعلش من المسألة، معرفة بشروط النصيحة، وجب علينا أن نحن نأخذ اليسير من الأمر، إما أن أجتنبه أو في القلب أنكر ثم أسوق إليه من يعلم، لأن هناك أناس لهم مداخل في هذه المسألة. أما أن ترضى به وترضى بسبه لدين الله فهذا ما لا يجوز. خلاص؟ كتاب بس يعني الأول نسألك سؤال، أنت حافظ القرآن حاجة من القرآن؟ حافظ حاجة من القرآن؟ حافظ سورة الغاشية. سورة الغاشية؟ طيب ماشي، اقرأ لي بدايتها. جزاك الله الجزاء. ماشي، جزاك الله الجزاء. تفضل يا مولانا. الخواتم اللي هو بيكون مكتوب عليها لفظ الجلاله، الخواتم المكتوب عليها لفظ الجلاله اللي هي مكتوب عليها الله، تقول حكمها في مساله ارتدائها او غيرها؟ كان الرسول يرتديها في ايه دي؟ على فكرة كل الكلام ده هيرد في حديثنا وهنتكلم فيها إن شاء الله. فهي جائزة، ومعلوم أن الصحابة منهم من أجازها يعني بمطلق الأمر، ومنهم من يعني أعطى لها بعض الشروط، ومنهم من قال في اليمين وعنده الأدلة، ومنهم من قال في اليسار. فدع المسألة لوقتها وسأشرحها لك إن شاء الله. بس إن شاء الله خذ لك الكتاب ده برضو. سؤال بقى إن شاء الله، سؤال بقى عشان إحنا كله أنت اللي بتسأله. صلى على حبك النبي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه في أي سورة؟ المائدة. إجابة سليمة، لأنه كله قالها كده بسرعة عامة. طب ندل مين يا مولانا يعني؟ سؤال غيره. سؤال غيره سيد. سؤال غيره. الرقم كام الآية؟ طب تعال. عموما برضو يعني هي مش هتوافقوا قوي حكاية الكتاب كده غلط ده، لأن ده للشباب بس. يلا جزاك الله الجنة. طيب بقي معانا كتاب ونريد، تعال يا حاج، تعال تعال من غير أنت يعني إيه، ما الخواتم اللي قال عليها دي يخش بيها الخلاء؟ الخواتم عادي، مفيش مشكلة. لا مفيش أي مشكلة، ودل على كده أن بيبقى اسمك موجود في البطاقة وتدخل به، ليس هناك تكلف في هذه المسألة. ولكن احنا نريد أن نعطيك هذا الكتاب، وانت عارفين طبعا السؤال المشهور بتاعي، الراجل لو ما جاوبش هيجيب لنا يعني حاجة ساعة كلنا، لو جاوب يبقى هياخد الكتاب ويروح. اتفقنا؟ ماشي، نقيس الضغط. طب اسم حضرتك ايه؟ محمد حامد أحمد. صح، إجابة سليمة ما شاء الله. بحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.